فما للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمان، فسهم له وسهمان لفرسه. نعم. وكذلك حصل في خيبر، بعض العلماء يقولن الأسهم هذه ما حصلت لها في خيبر، لكن ابن سيد بن إسحاق ذكر أنها في بدر وأن معهم فرسان ومعهم مئة ناقة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي قال حدثني أبو عمرو عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال عن المسعودي عبيد الله بن عتبة قال عن أبي عمرو عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن قال حدثنا قال أتينا رسول الله يقول أتينا رسول الله وهم من غفار، أبو عمرو هذا وجماعة معه أربعة من غفار أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انفكت الوقعة وكثرت السهام بين عند الرسول، فأعطاهم كل واحد الراجل أعطاه سهم وصاحب الفرس أعطاه ثلاثة أسهم، يعني سهمان للفرس وسهم لك لأنها تغني الفرس، قد تغني تركبها صاحبها وتغنيه في الضرب والطعن والكر والفر، وإذا هرب مشرك لحقه ورده على فرسه تغني الفرس أكثر من الراجل، الراجل ما يستطيع يلحق الراجل الثاني ولا يستطيع عمل شيء، إنما يضرب بسيفه أو يضرب برمحه، لكن الفرس لا، إذا كنت راكبها الإنسان تستطيع أن تضرب الراجل وتتقدم الفرس تعينك على ضرب بسيف أو الطعن بالرمح تطعنه، وكذلك ترجع بك تكر وتفر الفرس، إذا مرنت على القتال صارت تتقدم وتتأخر وتعين فارسها وتلحق الهارب وتأتي كذا وتأتي كذا إلى آخره، فالفرس غناها أكثر من غنى الراجل اللي على رجليه يمشي وغازل على رجليه أكثر منه، فيعطي الرسول عليه الصلاة والسلام تشجيعا لهم للفرس سهمان والراجل اللي على رجوله سهم واحد، فيعطي صاحب الفرس ثلاثة أسهم له على رجليه سهم واحد وللفرس سهمان، يعني له ثلاثة أسهم الفارس له ثلاثة أسهم لأن السهمان أضيفت إلى الفرس إضافة تخصيص، وإلا فهي أيضا لصاحبين حتى الأسهم الاثنين لصاحبه. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرو عن أبي عمرو بمعنى إلا أنه قال ثلاثة نفر زاد فكان للفارس ثلاثة أسهم. يقول أبو داود مؤيدا للكلام السابق حدثنا مسدد قال حدثنا أمية بن خالد خالد قال حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرو، هو ولده ولد الولد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرو، فأبو عمرو هو الصحابي وعبد الله هو الرجل المجهول الذي فسر واضح اسمه في السابق. يقول أبو عمرو أتينا الرسول عليه الصلاة والسلام في السند الأول أربعة وفي السند الثاني ثلاثة، شك من الراوي يجوز أن يكونوا أربعة ويجوز أن يكونوا ثلاثة، فالشاهد معهم فرس، فأعطى الرسول عليه الصلاة والسلام كل راجل سهم وأعطى صاحب الفرس ثلاثة أسهم، له هو سهم واحد وللفرس سهمان تضاف إلى الراجل. نعم. باب في من أسهم له سهما. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب ابن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب ابن مجمع قال سمعت أبي يعقوب ابن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري قال وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأبائر، فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فخرجنا مع الناس نوجف، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغمير، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. قال: فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. قال أبو داود: حديث أبي معاوية أصح، والعمل عليه وأرى الوهم في حديث المجمع أنه قال 300 فارس وكانوا 200 فارس. يقول لما أبو داود رحمه الله: بابه في من أسهم أو أسهم له سهم، في من أسهم له سهم، أسهم له الرسول أو القائد سهم. حدثنا محمد بن عيسى، محمد بن عيسى الطباع قال: حدثنا مجمع بن يعقوب عن أبيه يعقوب عن قال عن عمه عبد الرحمن بن يزيد، عن أم يعقوب عبد الرحمن بن يزيد قال عن عمه مجمع بن جارية، عن عمه مجمع عم الثاني مجمع بن جارية. نعم. وقال: كان أحد القراء الذين قرأ، وكان يقول الراوي عنه: وكان أحد القراء على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يقرؤون القرآن كاملا، لأن الذي ما يقرأ القرآن ما يسمى من القراء. القراء الذي يقرؤون القرآن كاملا من أوله إلى آخره، سالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وأبو زيد يزيد بن السكن إلى آخره. فالذين حفظوا القرآن من أوله إلى آخره هؤلاء يسمون القراء. وإن كان القراء يطلق على من اجتمع في المسجد ثم صاروا يقرؤون القرآن، أصواتهم كدوي النحل في الليل، أصواتهم تخرج من المسجد كدوي النحل، الهواء يجمع الصوت ويرتفع الصوت كدوي النحل، تسمع تلاوتهم في آخر الليل مثل دوي النحل في القرآن يقرؤونه، اللي حافظ واللي حافظ نصفه واللي ثلثه واللي سورة، واللي يجتمعون يقرؤون في المسجد، يتجمعون بعضهم على بعض وتظهر أصواتهم يجمعه الهواء حتى تكون كصوت واحد كدوي النحل، مثل النحل إذا صار يلف يلف يلف على كراته كرواته كواراته على ملكته حينما تكون بالعسل محل العسل، يلوف يلف يلف يلف وله صوت حنين يسمعه من بعد. الشاهد أنه من القراء. قال مجمع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نعم قال فلما انصرفنا قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأبائر، فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله. يقول إن النبي إن النبي إن إننا شهدنا الحديبية مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا 1500، وفي رواية جابر 1400، والصحيح أنهم 1500 اللي بايعوا الرسول تحت الشجرة، 1500 كما رواه سلمة بالأكوع. فالشاهد أننا يقول صرفنا من الحديبية، اتفق الرسول مع قريش وصارت بنود ووضعت الحرب أوزارها، واللي له أهل بمكة يأتي واللي له أهل بالمدينة يذهب، وهكذا صارت الناس تروح وتجي إلى آخره. يقول فانصرفنا ذلك الساعة مغتمين غما شديدا، كيف أن الرسول يعطي الدنية، وكيف أننا أقوياء، وكيف نذل أنفسنا، وكيف أن بالبنود من أتى إلينا رددناه عليهم، ومن أتى إليهم لا يردونه علينا، وكيف إلى آخره. منهم عمر رضي الله عنه، ومنهم كثير جزعوا جزعا شديدا من هذا الصلح اللي حصل، ولكنه خير لهم صار فتح. فلما وصل الرسول كراع الغميم، هنا عند رابغ، عند كراع الغميم عند البر عند العائر عند رابغ، لما وصل إلى هناك قعد في الليل، وقف في الليل عليه الصلاة والسلام على راحلته حتى تلاحق به الجيش وهو ينادي أيها الناس أيها الناس، فصار الناس يجرون يحطون السير على الإبل يشوفون ما الذي حصل، إيش حصل؟ الرسول وقف وينادي يركضون ركضا بالإبل حتى اجتمع عنده جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقرأ عليهم سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخرها. فقال رجل هو عمر، قال يا رسول الله أفتحه؟ قال نعم فتح، إنه لفتح نعم، الله تعالى سماه فتح وسماه خير لكم، خير من لو فتحتوا مدينة ولا فتح، ما في شك إن الصلح بينكم وبين المشركين يهدأ الناس ويأمن الناس ويصير هناك شيء، وهناك اللي أسلم من كفار قريش في زمن الهدنة هذه أكثر من اللي أسلم في مكة، اللي أسلم من كانوا كفار وكانوا يعاندون الرسول أسلم أكثر من كان في مكة، فذهبوا إلى المدينة مسلمين وأتوا إلى الرسول مسلمين، كثير جدا منهم خالد وعمر وابن الجموح عثمان بن أبي الجمحي وكثير كثير أكثر من اللي فتح يما فتح الرسول أسلموا. فالشاهد أنه فتح لا شك في هذا، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى آخر السورة. فكان قال أفتح يا رسول الله؟ قال نعم إنه لفتح نعم. قال فحكمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما. يقول مجمع يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر قسم السهمان على قدر أهل الحديبية اللي بايعوه في الشجرة، والصحيح أنه قسم السهمان على اللي حضروا معه، اللي حضروا معه قسم السهمان عليهم سواء كانوا أهل الحديبية أو من حضر من المدينة غازيا، لأن من حضر البقعة حق له أن يعطى سهما. يقول مجمع وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام 300 فرد، لكن مجمع لين في الحديث ضعيف في الحديث فلا يحتج بحديثه، أولا أن الخيل 200 فقط، والثاني أن أهل الحديبية ومعهم أكثر منهم كثرهم أكثر منهم الذي غدوا في خيبر الذي غدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من أهل الحديبية، فرق بعيد كثير. وفتح لأن الرسول فتح يقولون بقريب 7,000 أو 6,000 فارس، فكيف يصيرون 1,400 يقسم بينهم الشهاد؟ كثير اللي غزوا على الرسول خيبر من المدينة أنشئوا أكثر من 1,500 وأكثر من 2,500 وأكثر من 3,500. الشاهد أن السهمان وقعت عليهم على قدر أسهم الرجال. الشاهد أن مجمع هذا طعن في حديثه وفي حديثه، وليس مجمع الصحابي هذا، فإن المجمع الإبل اللي تحت اللي من الطبقة التاسعة أو العاشرة هو الذي أتى الضعف من قبله لأنه مجمع الصحابي. نعم. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن داود عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة كنا ردءا لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. قال فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، إلى قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في النفل. النفل هو الذي يعطيها الإمام لسرية تتقدم الجيش أو تتأخر، السرية لتتأخر يجب أن تعطى الثلث نفل، والدقيق والسرية تتقدم تعطى الربع. ليش عطينا هذه الثلث؟ لأن هذه الجيش منصرف عنها خلاص ماشي، ولو يأتيها جيش ويتضارب هو وياه ويقتل منها ما قتل ما درى الجيش، لأن الجيش منصرف خلاص. الخلافة اللي تقدم السرية اللي يجعلها في مقدمة الجيش، لو يأتيها جيش من أمامها فالجيش ماشي خلاص، يأتيها الجيش لجعل لها ويضارب عنها. فاللي تتقدم تنفل الربع، واللي تتأخر تنفل الثلث، لأنها ليس وراءها أحد. لو جاءها جيش وقطع عن الجيش ما يدري الجيش اللي هي، لأن الجيش ماشي ماشي ولا يدري عنه. فلهذا النفل تعطى الثلث وهذه تعطى الربع. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد الطحان قال حدثنا عن داود بن أبي هند عن عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. ابن عباس رضي الله عنه لم يحضر بدر، وإنما حدثه بعض الصحابة عن بدر. فقول ابن عباس يحكي عن قصة بدر أن من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا من النفل، ومن فعل كذا وكذا فله كذا وكذا إلى آخره. يقول فلما حضر القتال المشايخ الكبار والمشايخ لزموا الرايات، مسكوا الرايات ولزموا الرايات، والشباب متحمسين للقتال تقدموا صاروا يضاربون قريش ويتضاربون معهم. ولما فتح الله على الناس حتى المشايخ قاتلوا، لكنهم لزموا الرايات رضي الله عنهم. المشايخ لزموا الرايات، مسكوا الرايات علشان لا تهزم الراية، ما تهزم، لأن إذا هزمت الراية هزم الجيش. فالمشايخ مسكوا الرايات، والشباب تقدموا متحمسين فتقدموا يضاربون المشركين ويقاتلون حتى فتح الله على المسلمين. فلما فتح الله على المسلمين وأتت الغنائم ونفل الرسول ما نفل، قال المشايخ للشباب أعطونا مما نفلكم الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا لا، إن اللي قاتلنا إحنا، اللي هزمناهم إحنا، أسرنا من أسرنا وضربنا من ضربنا. قال نحن نريد أن لكم لو إن هزمتم ترجعون إلى مين؟ من ترجعون إلى؟ ترجعون إلى راياتكم، نحن على الرايات، نريد أن لكم لو إن هزمتم نصرناكم. الشاهد أن هذا الخلاف نزلت فيه سورة الأنفال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله إلى آخره. فشاهد أن الرسول أعطى الجميع، أعطى النفل الجميع. نعم. قال ابن عباس في آية فكان ذلك خيرا لهم فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا. أن الرسول قال أطيعوني فإني أعلم، يعني إذا أعطيت هذولا وعطيت هذولا فإن أعلم بعاقبة الأمر منكم، لأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام ويعلم عاقبة الأمر بأمر من الله تعالى وتقدس. فأطيعوني على السمع والطاعة وعلى الكره والمنشط وعلى الحب والبغض، لازم تطيعون الرسول عليه الصلاة والسلام بجميع ما أمر به وحيا من السماء. نعم. قال رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، ثم ساق نحوه. قال وحديث خالد أتم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم بن بشير عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. وسبق أن قلنا أن ابن عباس ما حضر الواقعة، وقعت بدر ولا وقعت أحد ولا أيضا الحديبية، وإنما يحكي أشياء عن الصحابة رضي الله عنهم. فهو حمل 1732 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اللي أخذه مباشرة من فم الرسول عليه الصلاة والسلام 50 فقط، والباقي عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو الذي يشكل على الناس، عندنا مرسل خفي وعندنا مرسل مطلق. فالمرسل الخفي هو الذي يقول الصحابي قال رسول الله، طيب انت ما حضرت الواقعة كيف تقول قال رسول الله؟ أخذه من صحابي آخر. عائشة تحكي أشياء ما حضرتها، أبو هريرة يحكي أشياء ما حضرها، ابن عباس يحكي أشياء ما حضرها، فيقول انه اخذه من صحابي. ولهذا ما يذكر الصحابي، هذا اللي يشكل ان الصحابي يقول قال رسول الله، ولا يقول عن فلان بن فلان عن رسول الله، فهذا يصير من المرسل الخفي الذي لا يعلمه الا النقاد من المحدثين، النقاد الصيارفة الذي يعرفون الذهب من الزيف المزيف من غيره، يعرفون المرسل الخفي من المرسل المطلق. فالشاهد ان المرسل الخفي هو رياد صحابي عن صحابي، ولهذا ما تدري هو اخذه من الرسول مباشرة او من صحابي اخر. يقول ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فلو كذا وكذا ومن اسر اسيرا فلو كذا وكذا. يقول ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن اسر اسيرا فله كذا وكذا الى اخره. وهذا يدلنا على ان الاول من جعل الرسول عليه السلب للقاتل في حنين، والا في بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ليس له سلبه، ما جاءت لفظ السلب الا في حنين، من قتل قتيلا فله سلبه، حتى جاء ابو قتاده رحمه الله او رضي الله عنه باستشار الرسول قال من يشهد لي ايها الناس من يشهد لي، حتى قال ما قصتك؟ قال فعلت كذا وكذا. فقال قام رجل قال صدق يا رسول الله ارضه عني. فقال ابو بكر لا الله او لا ها الله ان يعطيك اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله تذهب فتاخذ سلبه رد عليه السلب. فقال الرسول صدق ابو بكر رد عليه سلبه. الشاهد ان اول ما قيل من قتل قتيلا فله سلبه في حنين، واما في بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا من المغانم، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا من المغانم، تشجيعا للناس على أن يقتلوا ويأسروا. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال أخبرني داود بهذا الحديث بإسناده قال فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء. قال أبو داود وحديث خالد أتم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن محمد قال حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا يحيى بن زكريا عن قال أخبرني داود قال أخبرني داود بن هند عن الإسناد الأول عن عكرمة عن ابن عباس بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسيرا فله كذا في غزوة بدر، ثم بعد ذلك قسم الغنائم عليه الصلاة والسلام على ما ذكر في سورة الأنفال وسورة آل عمران. نعم. قال أبو داود وحديث خالد أتم. يقول أبو داود حديث خالد الطحان أتم من حديث داود بن أبي هند. ليش؟ لأن حديث خالد ذكر فيه أنه قال كذا وأنه قال كذا وأن المشايخ بقوا على الرايات وأن الشباب تقدموا وقاتلوا وأن القتال انحصر على الشباب وعلى الرايات وغيرها، فليقف على الراية له سهمه وليقاتل ويزحف على المشركين له سهمه. وصدق المشايخ لو أنهم انهزم الشباب أين يذهبون؟ يذهبون إلى أهل الرايات إلى الردء اللي وقفوا جنب. ولهذا يسن في الصفوف أن تكون الصف الأول تراص مثل البنيان المرصوص، ثم الصف الثاني ثم الصف الثالث ثم الصف الرابع، إنما الرايات يجب أن تكون في الوسط، في وسط الصفوف، لا تكون في الأولى، لأن الأولى قد يتقدم ولا تتقدم الرايات. الرايات تكون في الوسط في القلب، الرايات كلها تكون في القلب، هذه راية وهذه هناك راية وهناك راية، وكلها سواء وكلها مفلتة ترفرف بالهواء، يطرقها الهواء لها صوت طق طق طق طق في الهواء، الرايات على في الجيوش. فالشاهد لابد أن تكون في الثالث، في الصف الثالث أو الرابع الرايات، لا تكون في الصفوف الأولى، لأن الصفوف الأولى لازم يقاتلون يزحفون ويتقاتلون ويشتبكون مع الجيوش وتبقى الرايات كما هي. فإذا هزم الصف الأول فالصف الثاني اللي بعده صار رئا له، انهزم الصف الثاني والأول جت الرايات وجو أهل الرايات اللي هم الأبطال والشجعانات، ما يصير تحت الراية إلا كله بطل شجاع، يهزم الجيش لحاله لمنه قيل له اسم والميمنة والميسرة يجب أن تكون أقوى الجيوش. ميمنة الجيش وميسرة الجيش يجب أن تكون أقوى الجيوش. ولهذا خالد رضي الله عنه بأربعة آلاف من جيش سحر ميمنة المسلمين. وقعقاع بن عمرو التميمي في كتيبة القعقاع مع الميسرة المسلمين إلى آخره. وزياد بن ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه في اليرموك هو في المؤخرة. والمتقدم ضرار بن أزور ومعه أيضا جيش هو الذي في المقدمة. ضرار ومعه من الجيش قريب خمسة آلاف أو أقل أو أكثر إنما في المقدمة. والذي معه الراية في وسط الجيوش كلها أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه في وسط الجيوش أبو عبيدة في القلب جالس في القلب في الصف الثالث من الصفوف. الراية ترفرف وهناك راية مع القعقاع وهناك راية مع خالد بن الوليد ترفرف يطرقها الهواء وتضرب تسمع طرقها في الهواء الرايات هم. فقالوا نحن أصحاب الرايات. يقول مشايخ نحن على الرايات لو انهزمتوا ترجعون إلى من؟ إلينا. إذن فنحن نريد أن لكم. فوات الرسول عليه الصلاة والسلام بين الجميع وأعطاهم الأسهم جميعا. نعم. قال رحمه الله حدثني هناد بن السري عن أبي بكر عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف فقلت يا رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف. قال إن هذا السيف ليس لي ولا لك. قال فذهبت أنا أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلائي. قال فبينما أنا إذ جاءني الرسول فقال أجب فظننت أنه نزل في شيء بكلامي فجئت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك وإن الله قد جعله لي فهو لك. ثم قرأ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية. قال أبو داود قراءة ابن مسعود يسألونك النفل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا اللباب هناد بن السري حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عن أبي بكر عن أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا عاصم الأحول عن مصعب بن سعد عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وكان سعد من أبطال المشركين من الأبطال رضي الله تعالى عنه. كان في أحد جرمي بن نبل وفداه أفدى الرسول أمه وأبوه سعد. سعد أنت فداي أبي وأمي فداك أبي وأمي ارمي يا سعد فداك هذا في أحد. وأما في بدر فيقول عمار اشتركت أنا وسعد بن أبي وقاص وعامر بن فهيرة اشتركنا يعني شركة سوينا نفسنا شركة اللي نكسب نتقسمه نحن جميعا. فأسر سعد أسيرين ونحن لم نأتي بشيء لا أنا ولا عامر ما جئنا بشيء إنما سعد أسر أسيرين ولما أخذ فداءهم قسمه بين الثلاثة المشتركين شركة عنان تسمى شركة العنان أو تقال إنها شركة الوجوه. اشتركنا بدون مال وبدون شيء اللي نكسب نتقسمه بيننا. فلم نكسب شيء لا أنا يقول أنا عامر عمار بن ياسر وعمر الفيري عامر بن فهيرة وأما سعد فأتى بأسيرين. يقول سعد رضي الله تعالى عنه رأنا السند نعم قال إن الله قد شفى صدري. يقول سعد رضي الله عنه أتيت بسيف كان معي من وأخذته من مشرك. يقول قتلت المشرك وأخذت السيف هذا وأعجبني السيف قوة وساعد سعد أيضا. السيف لا يفعل إلا بقوة ساعد الرجل إذا كان بطل والسيف بطل مشى. وإن كان السيف حاد لكن اليد ما هي حادة ما نفع. الشاهد سعد بطل من الأبطال رضي الله عنه. فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله إن الله قد شفى صدري بهذا السيف أخذته من مشرك قتلته إن الله شفى صدري بهذا السيف يا رسول الله فأعطني إياه أعطني إياه انظر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا سعد السيف ليس لي ولا لك لمن للمسلمين. الله يا سعد السيف ليس لي ولا لك ولكنه للمسلمين، يضرب فيه السهام مثل سهام المسلمين. يقول فوليت وأنا غضبان. وطبيعة البشر أنه يتكلم، طبيعة البشر عادة يتكلم عادي ما حضر له من وإلا فسب الرسول ما يجوز. يقول فقلت اليوم يعطى من لا يعطى العي وليس له غنى وليس له شيء، يعطى هذا السيف. هذا تهمة للرسول والرسول بريء من هذا عليه الصلاة والسلام. لكن آدم بشر يزعل إذا أعطينا السيف يا رسول الله، قال ليس لي ولا لك. يقول ربما يعطى واحد أقل مني في الضرب وأقل مني في الضرب. هذا بشر ويتهم يقع في نفسه كل شيء. يقول فلما مشيت قليلا وإلى المنادي يا سعد يا سعد أجب رسول الله. يقول قلت إنا لله نزل بشينا، لأن أنا تكلمت بنفسي وقلت يعطى كذا فنزل بشيء أما توبيخ من الله وإلا شيء إنا لله وإنا إن. يقول فلما رجعت قال يا سعد إنك سألتني السيف وهو ليس لي ولا لك، ولكن الله الآن أعطاني إياه فهو لك، أنا صار لي السيف فهو لك مني فخذه. فأخذه سعد رضي الله عنه وتلا عليه سورة الأنفال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله والرسول لعلكم. فالشاهد في نفل السرية تخرج من العسكر. قال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد بن مسلم حاء وقال رحمه الله وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا مبشر حاء وقال رحمه الله وحدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم المعنى كلهم عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد وانبعثت سرية من الجيش فكان سهمان الجيش 12 بعيرا ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكانت سهمانهم 13 13. نقول لما أبو داود باب نفل السرية التي تخرج من الجيش، تخرج أما قدامها يقاتلون ويلقون جيشا أو خلفها تحمي الساقة، أما تحمي المقدمة أو تحمي الساقة، هذه لها الربع وهذه لها الثلث كما سبق. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن وحول السنة. ثم قال حاء وحدثنا موسى بن عبد الرحمن عن مبشر قال وحول السنة حاء وحدثنا محمد بن عوف أبو عوف الطائي قال أن الحكم بن نافع حدثه أن قال كلهم عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن شعيب عن نافع عن ابن عمر شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جيشا ثم خرج من الجيش سرية الجيش ما هو كثير لكنه فوق 300 فأرسل من 300 سرية أخرج قائد الجيوش أخرج سرية مقدمة لهم فاكتسبنا نحن وهم فنفل الجيش بعدما اكتسبوا ضربت السهام وجاءهم على 12 بعير ونحن أهل السرية اللي في مقدمتهم والذي قاتلنا في المقدمة عطونا على بعير نفل زائد عن المغانم زائد عن السهمان فصار لنا نحن السرية على 13 بعيرا وللجيش على 12 بعير نعم. وقال ثم قال ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكان سهمانهم 13 سهمان أهل السرية نعم. قال رحمه الله يعني هذا جواز تمثيل الإمام ولو كان ما وصلوا المدينة ولا وصلوا الرسول لو ما وصلوا الملك مثلا جيوش خرجت تقاتل في سبيل الله ثم القائد الجيش أخرج سرية أمامه شوف عيون وتقاتل وتخبره ثم هو ماشي وراءها يأتي إليها فالسرية والجيش التحموا مع المشركين حتى أخذوا السهم أخذوا الإبل منهم، ثم لما وضعت الحرب أوزارها فيما بينهم قسموها على هذا الرجل وأخرجوا الخمس للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال قال الوليد يعني ابن مسلم حدثنا ابن المبارك بهذا الحديث قلت وكذا ابن أبي فروة عن نافع قال: لا تعدل من سميت بمالك هكذا أو نحوه، يعني مالك بن أنس. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا الوليد بن عتبة، الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا قال حدثنا ابن المبارك ابن المبارك عبد الله قال ثم قال بهذا الحديث قلت وكذا حدثنا ابن أبي فروة. يقول قلت وكذا حدثنا ابن أبي فروة، القائل هذا الوليد بن مسلم يقوله لابن المبارك زميله. ابن المبارك يقول ما دام عندك أنس مالك بن أنس لا تعدل بمالك أحدا، ما دام عندك الإمام مالك بن أنس لا تعدل بن أبي فروة ولا غير بن أبي فروة، امسك حديث مالك واترك الباقين. هذا كلام عبد الله بن مبارك رضي الله عنه، اللي يعرف الرجال ويعرف الحفاظ من الرجال اترك بن فروة وبن فلان وبن فلان، امسك حديث مالك بن أنس رضي الله عنه. نعم. كان يرسل له 6,000 دينار سنويا يقول مالك والله إنها أحسن مما خلف أبي، لأن ابن المبارك يرى أن نحن أهل المنة عليه، ما هو اللي من علينا، نحن أهل المنة إذا قبلناها. 6,000 لمالك بن أنس بالمدينة، و6,000 لليث بن سعد بمصر، و6,000 الثوري ببغداد، و6,000 لبطاوس باليمن، و6,000 للأوزاعي بالشام، و6,000 مما خلف له أبوه وأمه، لأنه كان يتيما مات أبوه وأمه وبقي هو يتولى هذه الأموال ويربيها، وكون معه 3,000 مقاتل من يطلبون العلم عليه ويقاتلون في الصيفية ويحجون في القيض، يأتون إلى مكة سنة ويقاتلون معه سنة في القتال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان الكلابي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت معها فأصبنا ناما كثيرا، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا بكل إنسان. قال: ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا، ولا عاب عليه بعد ما صنع، فكان لكل رجل منا 13 بعيرا بنفله. نقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنهم ذهبوا جيش وأمير أو عليهم أمير أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلما أخرج السرية من الجيش وكسبت هذه وهذه نفل أمير الجيوش نفل السرية على بعير بعير قبل أن يقسم السهام وقبل أن يخرج الخمس وقبل أن أعطاهم على بعير بعير هذا الأمير، ولما اجتمعوا أقرع بين السهام وأعطانا على 12 بعير 12 بعير، يعني كل واحد صار له 13 بعيرا. هذا كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول فلما قدمنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنه قال أنه لم يقسم بيننا حتى وصلنا إلى المدينة فأخرج الخمس ثم قسمت السهام بيننا، أتى كل رجل 12 بعيرا ولم يعاتب الرسول الأمير ولم يقل شيئا، حيث نفلنا على بعير بعير فصار لنا على 13 بعيرا وللجيش على 12 12. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك حاء، وقال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن مسلمة ويزيد بن خالد بن موهب قال حدثنا الليل المعنى عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. قال أبو داود زاد بن موهب فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو داود مكرر لنا سرية عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومكثر لنا السندات، أحيانا يأتي بمالك وأحيانا يأتي بابن أبي فروة وأحيانا يأتي بالليث وأحيانا يأتي بكذا وكذا. قد سبق أن عبد الله بن المبارك قال لابن لأحد رواته امسك مالك، إذا جاءك الحديث عن مالك فامسك مالك ولا تلاحظ لا فلان ولا فلان ولا امسك مالك وبثق فيك حديث مالك بن أنس رضي الله عنه. وهذا رأي كافة العلماء في زمان مالك أنك تمسك مالك، إذا كان مالك في السند فامسك مالك، فامسك السند الذي به مالك. هذا رأي كافة علماء الإسلام في زمان مالك بن أنس الإمام رحمه الله. وذلك أنه عز الإمام مالك، عز للإسلام والمسلمين، 5 أيام يقصد أيامهم، يوما للعوام ويوما للطلبة ويوما للعلماء الأكابر ويوما للأمراء ويوما للخلفاء. لو يأتي الخليفة في يوم ما هو يومه ردوه. حرملة بن يحيى التجيبي وعبد الله بن يوسف التنيسي هم في الرأس مالك رضي الله عنهم وأرضاهم. عز العلم ونور العلم يأتي مالك رضي الله عنه. الشاهد يقول أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة أو قعنبي قال حدثنا مالك قال حدثنا ثم قال حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة أيضا وقعنبي عن ويزيد بن خالد قال حدثنا الليث. حدثنا الليث يزيد بن خالد جاءنا بالليث شاهدا لمالك. هذا في الأول عبد الله بن مسلمة وقال حدثنا مالك، وهنا عبد الله بن مسلمة ويزيد قال حدثنا الليث. فالليث شاهد متابع لمالك ومالك متابع لليث بن سعد، وكلاهما من الأئمة الحفاظ الأكابر. قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر أن السرية أتت فتفرق الأمير أخرج سرية وحصل المغنم إلى قبل نجد فأغاروا على القبيلة التي أرسلهم الرسول إليها وحصلوا على مغانم كثيرة إبل كثيرة، ففرق بينهم الأمير على نفل على بعير بعير، السرية أعطاها على بعير بعير، ثم أتى إلى المدينة فأخرج الرسول عليه الصلاة والسلام الخمس ثم وزع الأموال على الجيش والسرية جميع، فحصل للسرية على 12 ومعهم على بعير بعير. فلم يغير الرسول شيئا لأن أمراءه عليه الصلاة والسلام لا يلومهم بشيء الدون، فلهم صفوة لهم الصفوة ولكم الكدر، لهم الكدر ولكم الصفوة، فلا يغير مما فعل أمراءه شيئا مما يراه من مصلحة الجيش ومصلحة الإسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. قال أبو داود رواه برد بن سنان عن نافع مثل حديث عبيد الله قال ورواه أيوب عن نافع مثله إلا أنه قال ونفلنا بعيرا بعيرا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو داود مؤيدا ما سبق وآتينا بالقصة ومغير لنا السندات، ولكن سند مثل النور مثل الشمس، وسند أحيانا يكون مظلم وأحيانا يكون مستنير لكن قليلا. ولهذا قال عبد الله بن المبارك امسك سند مالك، إذا جاءك السند فيه مالك امسك سند مالك الذي فيه مالك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن قال انه بلغت سهماننا 12 بعيرا، وان النبي عليه الصلاه والسلام نفلنا على بعير بعير، هذا خطا. اللي نفلهم الامير، امير السريه امير الجيش، نفل السرية على بعير بعير، ولما أتوا إلى الرسول أقر الأمير على ما فعل وعطاهم على 12 12. الرسول ضرب السهمان على الجيش فوصل كل واحد 12 بعيرا، وأما البعير اللي أعطاهم إياه الأمير فلم يغير منه شيئا. هذا حديث مالك، وهذا الذي يقول عبد الله بن مبارك أمسك حديث مالك، هذا الصحيح، حديث مالك هو الصحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلم الأمير ولم يغير شيئا ولم يأخذ من السرية شيئا مما نفلت إياه، نفلت بر بالبر وأعطاهم على بعير بعير، ثم أتوا السهام واسهم بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطى الجيش كل واحد 12 بعيرا وأعطى السرية 12 بعير، فصار السرية لهم على 13 والجيش على 12 12. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي حاون وقال رحمه الله وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثني حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا بأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثنا عن أبيه شعيب بن الليث عن جده الليث بن سعد قال حدثنا أول السنة حاء وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا حجين عن الليث أيضا عن عقيل بن خالد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن السرية هي كما سبق في الأول. نعم. قال وكان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل. يقول ابن عمر وكان الرسول يعني لما قص الحكاية التي أسهم للجيش 12 وأسهم للسرية 13 قص الحكاية، قال وكان ينفل الرسول عليه الصلاة والسلام السرية كذا وكذا ثم يقسم الأموال على الجيش، المكسب يقسمه على الجيش ويعطي هذا نفل ويعطي هذا نفل. الإمام له الحرية الكاملة فيما له غنى وله مفعول بالجيش، بطل من الأبطال يقتل ويأسر ويأتي به يعطيه نفل، لا بأس بذلك لأنه بطل منه، له غنى وله مفعول في الجيش وله مفعول في المشركين، حتى انهدم المشركين بسببه، سواء واحد أو اثنين أو ثلاثة من الأبطال اجتمعوا على المشركين وصاروا يضربون في أعناقهم حتى انهزموا، فله أن ينفلهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا حيي عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنهم خفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. قال ففتح الله له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أيضا قال حدثنا حيي المصري أيضا قال عن أبي عبد الرحمن يقال الحبلي بالفتحات ويقال الحبلي بالضم، بعض الرواة يقرأه الحبلي من الحبل يعني الحمل، وبعضهم يقول حبلي، الشاهد كله واحد والمعنى واحد. عن أبي عبد الرحمن واسمه عبد الله بن يزيد، اسمه الحبلي عبد الله بن يزيد قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من خيبر من المدينة إلى خيبر وحصلت الشوكة وذهبت الأموال مع أبي سفيان وصارت الشوكة لابد منها، القتال لابد منه، الشوكة بين أعينهم، الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في 300 أو 13 قيل 313 وقيل 317 وقيل 315، الشاهد أنهم لم يتعدوا هذا المكان هذا العدد، يعني 313 وقيل 317 وقيل 315، والشاهد أنهم بهذا العدد. خرج معه فرسان عليه الصلاة والسلام ومعهم 100 ناقة يتعاقبون عليها، الجيش 300 ولازم يتعاقبون كل 3 يتعاقبون على ناقة. فلما حضرت الوقعة وحصل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنهم حفاة فاكسهم فاحملهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وجياع فأطعمهم. يقول فلما حصلت الوقعة غنم المسلمون على جملين وغنم أحد بعضهم أكثر وأكثر، وأتوا شبعانين وأتوا ركبانا بعد ما كانوا حفاة يهجون على رجولهم، صاروا راكبين على الجيوش، لأن قريش خرجت على 1200 ناقة، خرجوا على 1200 ناقة إلى بدر فخرا وخيلا، فأخذوا الإبل كثيرا من إبل قريش وحملهم الله على الإبل، فاستجاب الله دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام فحملهم على الإبل وأشبع بطونهم من الجوع وكساهم من العري استجابة لرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.